ولم يخرج إلى الآن، مضى عليه، يقول الشيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة الآن ولم يخرج حتى الآن، وهم في كل سنة يقفون عند باب السرداب ولا موجود إلى الآن في سمرة في العراق، ويأتون ببغلة أو غيرها وينادون ويشرون السلاح بصوت مرتفع، يا مولا نخرج يا مولا نخرج يا مولا نخرج يا مولا نخرج، هذا موجود إلى الآن، وهو الإمام الثاني عشر من نسل الحسين بن علي زعمه، ويقولون إن هؤلاء الأئمة 12 إمام، 12 إمام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة منصوصين معصومين، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الإمام الثاني الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم علي بن ثم محمد جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد المهدي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر من الثاني عشر من نسل الحسين محمد بن الحسن الذي دخل استداب سامرة ولم يخرج إلا الآن. هذه عام يقول هؤلاء الأئمة منصوصين معصومين، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل السنة الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطوا النصوص، وولوا أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول. هذا المهدي المنتظر الحسين محمد بن حسن أبوه الحسن مات عقيبا ولم يولد، ما له ولد من الأسماء عقيب، فجاء اختلقوا له ولد وأدخلوا السرداب وقالوا إنه هو المهدي المنتظر، ولا في جهاد حتى يأخذ المهدي المنتظر، وينادي منادي من السماء اتبعوه، وبعد ذلك يبدأ الجهاد والقتال بالسيف، ولا الآن فيه حسن، لكن قالوا مسألة الوصية الوصايا الآن الوصايا ولاية الفقيه، لما جاء الخميني صار هو ولاية الفقيه ينوب عنه حتى يخرج المهدي. فالمقصود أن الشعبي يقول نظرت في نهوى البدع وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية، كيف يقبلون هذه الترهات؟ لو كان عندهم عقول سليمة ما قبل هذه الترهات الباطلة، وأن رجل شخص مظلوم مات عقيما ولم يولد له ويدخل ويختلق له ولد ويدخلهم السرداب ويقول هو الإمام المنتظر، ولا في جهاد ولا كذا، وهو إمامهم الذي الإمام المعصوم الذي يعملون بتشريعاته إلى خرج، هو شخص موهوم لا حقيقة له. نعم. فقال عاصم بن ضمرة قلت للحسن بن علي أن الشيعة يزعمون أن علي يربع، فقال كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قصدنا ماله. نعم. عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي يقول قلت للحسن بن علي بن أبي طالب إن الشيعة يزعمون أن علي يرجع، هذه يسمونها مسألة الرجعة عند الشيعة، يقول علي في السحاب وسيرجع مرة ثانية، سيخرج مرة ثانية، يقول علي ما مات هو في السحاب وسيرجع، أي مسألة الرجعة، ولهذا تجدون في كتب الرجال رجال الحديث أنه يقول فلان يقول بالرجعة، رافضي يقول بالرجعة، ايش معنى يقول بالرجعة؟ ما معنى يقول بالرجعة؟ يقول إن علي سيرجع، هذا يقول الرافضي لا تقبل روايته. والعاصم ربما قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا مرض الشيعة الرافضة ولا الشيعة صنعاء إن عليا يرجع، قال كذبوا، لو علمنا أنه يرجع ما تزوج نساء ولا قصرنا ماله، علي رضي الله عنه تزوج نساء قسم ماله، لو كان سيرجع كان سمعنا حي، تبقى نساءه ويبقى ماله ما يقصر. الحسن يقول كذبوا، لو كان ما يقولون صدقا، لو فرض الفرض التقدير لو حفظ امتناع الامتناع، لو كان ما يقولون حقا ما تزوج نساءه ولا قصرنا ماله، لكن تزوج نساءه وقصرنا ماله فعلمنا انه كذب. نعم. وقال سفيان الثوري من فضل عليا على ابي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما. نعم.